من قبل آخرين. وجاء الوارث لو كان للابن في ذمته على الآخرين ديون، وجاء فلان وفلان وفلان يداعون الأب، قالوا انك ضرب منا مبالغ وما سددها، جاءوا يشتكون إلى الأب أن ابنك أقرضنا أموالا وطالبها منا ونحن معسرين أو لا نستطيع أداءها وقد حان الوقت، فأبراهم من ذلك الدين، قال أسقطت عنكم ذلك، أن أعفوه عنكم لا تؤدوها، سامحناكم. أي لفظ دل على الإمراء يقول المصنف رحمه الله أن إسقاط ديون الإبن التي في ذمته على الآخرين لا يصح قبل أن يتملكها، فلا ينفذ إسقاط الديون، إسقاط يسمى إبراء، يسمى ماذا؟ إبراء، أبرأ ذمتهم من الديون التي على ولده، وهذا لا يكون. أما الديون التي على الإبن التي للإبن على الأب، اقترض الأب من الإبن أو اشترى منه حاجة، دار أو منزل أو سيارة، فدفع له جزء من المال وبقي جزء دين عليه، أو اقترض منه، أو أنه أتلف شيئا من ماله وكان قدره كذا، سواء كان هذا الدين عن قرض أو ثمن مبيع أو قرص جناية أو ثمن سلعة أتلفها، هذه الديون التي على الأب هل له أن يسقطها عن نفسه؟ قال هذا جائز له إسقاطها عن نفسه، لأنه تملكها، هذا له أن يحمل المال الذي على ولدي طالبني به، لا شيء له علي، وقد أعطيت نفسي من ذلك، له أن يسقط الديون التي لولدي علي. هذه الديون التي على الوالد من قبل الإبن، تسلف الأب من الإبن 5000 ريال وظلت عنده سنين، هل على الإبن زكاة هذا المال أم لا يزكيه؟ المال الموجود على الأب للإبن يعتبر كالمال التاوي، التاوي معنى الضال الساقط، كمن أسلف مالا لإنسان فاتضح أنه مماطل لا يؤدي الدين، داعاه وطالبه سنين فأنكر أو جحد أو ماطل، فأصبح الدائن كأنه أيس من هذا المال، قال يسمون المال التاوي، المال الضائع الذي لا يرجى حصوله مرة أخرى. أو أعطى فلان من الناس مال ونسي من هو الذي قرض هذا القرض، أو ودع أو أوضع مال، وضع مالا في مغارة أو في حفرة في المنزل ونسي مكانها فضاعت عليه، هذا يسمى المال التاوي، هذا لا زكاة عليه لأنه فقده، لا زكاة عليه فيه إلا إذا وجد، فإذا وجد زكاه لسنة واحدة حين يقبضها أو يجدها. الأب إذا اقترض مالا من ابنه هل الولد يزكي المال أو لا يزكي؟ قال لا يزكي، يعتبره كالمال التاوي، كالمال الضائع، الناس يطالب أبوه ولا يصح يتعقبه ولا يؤذيه، لأن الداء مطالبة الدائن من مدين ذل وإزعاج وتخويف، فلا يصح للابن أن يفعل ذلك بأبيه، فيعتبر كالمال الضائع. فإذا أعاد الأب دينه لولده فيزكيه عن سنة واحدة. اسمعوا ما يقول الشاعر. وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء لم يصح تصرفه على الأصح. لما قال على الأصح دل على أن رواية أخرى صحيحة عن الإمام أن له بمجرد الأخذ يتصرف في هذا المال ولو لم ينوي التملك. لأن ملك الولد على مال نفسه تام فصح تصرفه فيه، ولو كان للغير أو مشتركا لم يجد ذلك. وقال الشيخ تقي الدين يقدح في أهليته لأجل الأذى فيما بالحبس.

فما ولدت يكون عبدا لسيد هذه الجارية. أما لو وضع الأب جارية ابنه فهذا الولد حر. لما كان هذا الولد حر؟ لأن مال الابن مال لأبيه ولا يعذب ولا يحد، لا يقام عليه الحد بشبهة الملك، لأن مال الابن كمال الأب، فلما كان فيه شبهة الملك لم يحد. هذا التصور إنما يكون في السرية، ما تكون في الجارية المعرضة للبيع. معنى السرية الجارية المحفوظة عند الابن، هذه كالزوجة لا يجوز للوالد أن يطأها، لكن لو وطأها وأقبلها يحد ولا ما يحد؟ يعني يقام عليه حد الزنا قال ما يقام عليه حد. لما منعنا إقامة حد الزنا على الأب؟ قال لأن الجارية التي هي محضية عند الابن للأب فيها شبهة ملك، فهذه الشبهة تدرأ عنه الحد. هل يجب عليه المهر؟ قال لا يجب عليه المهر. وهل يجب عليه وهل يكون ولده حر أو عبد؟ قال يكون ولده حرا. وهل يعذب؟ ما الفرق بين الحد والتعذير؟ الحد ما أوجبه الله من إقامة عذاب على من ارتكب معصية، كقطع اليد للسارق وجلد الزاني أو رجمه رجم المبتلي الذي يقذف المؤمنات المؤمنات أو المؤمنين، هذه تسمى حدود، والقصاص والقطع هذه تسمى حدود. والتعذير تأديب الإمام لمن ارتكب معصية لا حد فيها، كمن يغادر النساء أو يسرق دون انتصار أو يروي عن الناس، فالإمام يأتي به يعذرهم. التعذير يتفاوت من بين الجلد والشتم والتغريب إلى القتل، لكن إذا جلد ما يبلغ به 80 دون 80. وأما القتل فيسمى من باب الإرهاب والتعذير وما إلى ذلك، لكن الشاهد اختلف الأئمة في قدر التعذير، فالتعذير غير الحد. الأب إذا وطئ جارية ابنه التي هي سرية له قال لا يقام عليه الحد بشبهة الملك، والشبهة تبرأ الحد لكن يعذب. قال فيه روايتان، فرواية قالت بالتعذير والرواية الأخرى قالوا لا يعذب. أما التي يعذب فيها لأن الأب ارتكب محرم فيؤدب على هذه، والرواية التي لا تعذر يقول لا، لأن الأحاديث تدل على أن مال الابن يعود بالأب. نعم الشر فرع إذا تملكها فليس له وطئها حتى يستبرئها، فإن كان الابن وطأها لم تحل له بحال. إذا أخذ جارية وتملكها، نحن نقرأ يا أخوان ما ورد في الفقه ونفسر ما جاء في كتاب الله من شأن العبيد والرقيق والسريات. هذه أحكام أودعها الله في كتابه بعلمه أن عباده سيبتلون بها وتجري بين الناس، كون الرق في بعض مئات السنين أقل أو أكثر لا وجد أو لم يوجد. لا تعطل أحكام الله ولا يقال لا تقرأ هذه المواضيع، فإنها باقية إلى يوم القيامة، وسيكون جهاد في سبيل الله وسيكون رق لا بد أن تعرفوا هذه. فيقول هنا إذا تملكها فليس له وقفها حتى يستبرئها، كذلك بالجهاد إذا قسم الإمام الغنائم ووجد من بين الغنائم مسكيات وهؤلاء جوار للمجاهدين وزعها الإمام على المجاهدين، فإذا أعطي بعض الغانمين وكان من حظه من الغنائم جارية لا يصح أن يطأها حتى يستبرئها،